الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عباد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا حجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إذا ما مات الإنسان وأدخل إلى القبر وسلطت عليه جيوش الديدان فنهشت لحمه كله وبقيت العظام بعد نهش الديدان للحم. أمر الله عز وجل الأرض أن تأكل العظام إلا عظمة واحدة. حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكلها من جسدك يا ابن آدم. هذه العظمة التي حرمت على الأرض تسمى حجب الذنب، وهي آخر عظمة في العمود الفقري للإنسان، وهي التي تسمى بالعمية عظمة العصب. هذه العظمة الدقيقة الصغيرة التي توجد في مؤخرة عمودك الفقري حرم الله عز وجل الأرض أن تأكلها، لأنك بعدما تموت وتفنى سيركب الله عز وجل خلقك منها يوم القيامة للبعث والنشور والمثول أمام رب العالمين جل وعلا. وربنا الذي خلق الخلق يعلم عظمة كل إنسان منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يوم القيامة. بقدرة الله عز وجل لا تختلط عظمة إنسان بعظمة إنسان آخر، بل إن الله يعلم عظمة كل إنسان تسمى عجب الذنب يركب الله منها خلقك يوم القيامة. يوم القيامة يا عباد الله الذي سنقف فيه بين يدي الله جل وعلا، من منا يتذكره؟ من منا يتذكر فيه؟ شغلتنا الدنيا وأحوالها ونسينا الآخرة وأهوالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القيامة قلوبنا صارت قاسية، قلوبنا صارت مظلمة، إن قلوبنا في غفلة، في غفلة عن يوم القيامة، في غفلة عن الموت وسكرته، في غفلة عن القبر وفتنته، إن قلوبنا في غفلة عن يوم الخزي والندامة، إن قلوبنا في غفلة عن يوم يشيب فيه الوليد، الوليد يشيب من هول يوم القيامة، الوليد يشيب من هول يوم القيامة. قلوبنا في غفلة في غفلة عن يوم طبع فيه كل حامل حملها. إن قلوبنا في غفلة عن يوم تذل فيه كل مرضعة عما أرضعت. قلوبنا صارت في غفلة عن يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قلوبنا في غفلة عن يوم الحق. قلوبنا في غفلة عن يوم الطامة الكبرى. قلوبنا في غفلة عن يوم المعارك. قلوبنا في غفلة عن يوم الحساب. قلوبنا في غفلة عن يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ما لكم من الله من عاصم. قلوبنا والذي رفع السماء بغير عمد في غفلة عن يوم يفر فيه المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. يا من كنت في الدنيا رجلا سهما كلك نخوة تدافع عن اخيك تدافع عن ابيك تدافع عن امك. يا من كنت تغار على زوجتك وعلى ولدك اين مروءتك هذه يوم القيامة؟ اين شهامتك هذه يوم القيامة؟ اين رجولتك هذه يوم القيامة؟ وانت تفر من اخيك تفر من ابيك تفر من امك تفر من زوجتك تفر من ولدك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يقول نفسي حالي. ولا حول ولا قوة الا بالله. يا مسلمون قلوبنا في غفلة عن يوم يود المجرم الذي عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا لا انها لظى جهنم انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. قلوبنا في غفلة عن يوم كان مقداره 50,000 سنة. ان يوم العرض على الله جل وعلا مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. ماذا ستاكل وماذا ستشرب واين ستنام واين تستريح والموقف عصيب. قلوبنا في غفلة عن يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل او ميلين فيغرق الناس كل بحسب عمله في عرقه. يا مسلمون قلوبنا في غفلة بسبب الدنيا. قلوبنا في غفلة عن يوم يدخل فيه النار من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. والله الذي لا اله غيره ينادي الله عز وجل على ادم يوم القيامة يقول يا ادم اخرج من امتك بعث النار. فيقول ادم وما بعث النار يا الله؟ فيقول له الله من كل الف 999 في النار. من كل 1,999 وواحد في الجنة، وواحد في الجنة، وواحد في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. انتبه يا مسلم، انتبه، انتبه يا من انشغلت بدنياك عن اخرتك. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 ممسك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها الى ارض المحشر. لو اخذنا الحديث على ظاهره وضربنا 70,000 في 70,000 لرأينا ان عدد الملائكة 4,900,000,000,000 ملك يجرونها الى ارض المحشر. قلوبنا صارت غافلة عن يوم قال عنه الله جل وعلا: كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الانسان، يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ولكننا في غفلة، قلوبنا في غفلة عن يوم لا يغني مولا عن مولى شيء، قلوبنا في غفلة عن يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده. قلوبنا يا مسلمون في غفلة عن يوم تبدل فيه الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم ملابسهم من قطران، من بترول، من مواد مشتعلة، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا انما هو اله واحد، وليذكر اولو الالباب. يا عباد الله، نقوا قلوبكم، انشغلوا باخرتكم عن دنياكم. يا من ضل عن طريق الهدى، الم تسمع صوت الحادي وقد حدا؟ من لنا، من لنا اذا ظهر الجزاء وبدا، وربما كان فيه ان نشقى ابدا. من لنا، من لنا اذا غفل عنا الله القهار؟ من لنا ان نسينا الله الواحد الجبار؟ من لنا ان لم يرحمنا الرحيم الرحمن؟ من لنا ان لم يكرمنا الكريم المنان؟ من لنا ان لم يجبنا رب الارض والسماوات؟ من لنا ان تخلى عنا الكبير المتعال؟ من للشباب الحيارة؟ من للاطفال اليتامى؟ من للنساء الثكالى؟ من لنا اذا اظلم علينا الليل ولم يطلع علينا النهار؟ من لنا يا اخوة الاسلام في قبورنا؟ من لنا ونحن نمر على الصراط يوم القيامة والنار من تحتنا، والانبياء والمرسلون والملائكة كل يقول: نفسي نفسي، اللهم سلم سلم. من لنا ان تخلى عنا ربنا جل وعلا برحمته وكرمه ومنه؟ ليس لنا احد الا الله، فلنعد الى الله ولنجدد البيعة والصلح مع الله جل وعلا، وإلا فإن الله يحذركم نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، هو الكريم الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن الغفلة التي سيطرت على قلوبنا لا بد لها من رافع، ولن يرفع تلك الغفلة إلا الله عز وجل. فلنعد إلى الله ربنا، ولنذكر ربنا عز وجل، ولنوحد ربنا جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا رجاءه ويقطع رجاءنا عمن سواه. عباد الله، إن ربنا جل وعلا متفضل مستو على عرشه فوق سماواته العلى، يدير بمفرده أمر الممالك كلها، ينزل الكتب ويرسل الرسل، ويعز ويذل، ويرفع ويخفض، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعفو ويصفح، ويسمح ويكرم. لا يشغله سمع عن سمع، يسمع ويرى كل شيء في كونه، يسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله تداخل الأصوات وتفنن الحاجات وكثرة الطلبات. يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ربنا عز وجل مستو على عرشه يرحم إذا استرحم، وينصر إذا استنصر، ويرزق إذا استرزق، ويغفر إذا استغفر سبحانه وتعالى. ربنا هذا رحمته وسعت كل شيء، ومع ذلك فهو شديد العقاب، فهو منتقم جبار. فاحذروا ربكم يا عباد الله، انك ان مت وصرت ترابا وابقى الله عز وجل تلك العظمة، وهي عظمة العصعص او عجب الذنب، يركب الله تعالى خلقك منها يوم القيامة. فاذا ما اراد الله تعالى ان تقوم القيامة، امر الرب جل وعلا الملك الموكل بالنفخ في الصور وهو اسرافيل عليه السلام بان ينفخ نفخة الصعق، ويتبعها نفخة الفزع والقيام للمثول بين يدي الله جل وعلا. وما بين النفختين 40، سنتكلم عن نفخة الصعق وعن نفخة الفزع ان شاء الله جل وعلا في الجمعة القادمة ان قدر الله لنا ذلك. اللهم انا نسألك وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا يا رب العالمين. اللهم يا من لا يرد امره ولا يهزم جنده، سبحانك وبحمدك نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا وان تكفر عنا سيئاتنا وان تتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة طيبين. اللهم اجعل لنا من لدنك ودا يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وقنا عذابك واعف عنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وقنا عذابك واعف عنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده يا رب العزة تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم يا مجري السحاب، ويا هاجم الأحزاب، ويا ناصر الأحباب، نسألك بحق لا إله إلا الله ألا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ذليلا إلا أعززته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا ربته، ولا أسيرا إلا فرجت عنه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه في عليائه، فقال ربكم جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأنصر من ابتغي. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، وأنك أنت الفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. نشهد أنك تطاع فتشكر، وتعصى من خلقك فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. نشهد أن القلوب لك مفضية، وأن سرنا عندك يا ربنا علانية. نشهد أن الحلال ما أحلل، وأن الحرام ما حرمت، وأن الدين ما شرعت، وأن الأمر أمرك، وأن الخلق خلقك، وأن القوة قوتك، وأن العزة عزتك، وأن الملكوت ملكوتك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الرضوان رضوانك. ونشهد أن الجنة نعيمك، وأن النار عذابك وجحيمك. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، هو النبي الأوحد والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي زكى الله بصره في كتابه فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله شخص نبيكم صلى الله عليه وسلم كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وهو القائل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل بن آدم يبلى إلا حجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وبينا في الجمعة الماضية حال المسلمين مع الله جل وعلا، وكيف أن الغفلة قد سيطرت على قلوبهم إلا ما رحم ربنا جل وعلا. وإن الطريق لإزالة هذه الغفلة عن قلوبنا يتمثل في ذكر الآخرة، لعل القلوب ترق، ولعل الغفلة أن ترفع من قلوب المسلمين الموحدين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فأين نحن من هذا اليوم؟ وأين قلوبنا من التفكر والتدبر ليوم القيامة؟ يأتي رجل يسمى الوليد بن المغيرة لعنة الله عليه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويحمل في يده الخبيثة عظاما نخرة عظاما بالية، ويفرقها ويقذف بها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعدما بليت ورمت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق من قدرة ربه: نعم، يعيدها الله ويدخلك النار. فإذا بالله جل وعلا ينزل أمين وحي السماء جبريل على أمين وحي الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم بقول الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إن إعادة الخلق ليست بأصعب على الله جل وعلا من بداية الخلق، وهو القائل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيتذكر الحبيب النفخ في الصور يوم القيامة، فيتغير لون الحبيب، ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: كيف أنعموا؟ كيف أنعموا؟ أي كيف أتنعم؟ كيف أكون مسرورا؟ كيف أعيش هنيئا؟ وصاحب القرن أي إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن، وهو البوق الذي سينفخ فيه يوم القيامة، وضعه على فيه ينتظر متى يؤمر له بأن ينفخ في الصور. النبي يتأثر، النبي يقول: كيف أنعم بهذه الدنيا، بعدما تذكر موقفا واحدا من مواقف القيامة. النبي من هو يا عباد الله؟ هو سيد ولد آدم على فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة لكرامته، هو أول شافع من قبل الله وأول مشفع، هو أول من يهز حلق الجنة، هو أول من يدخل الجنة، هو أول من يجوز على الصراط، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يتذكر النفخة في الصور فيتغير حاله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يقولون له: ماذا نقول يا رسول الله؟ حينما رأوا تغير النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. الموقف خطير والذي لا اله غيره. اذا كان هذا هو حال محمد صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه رضي الله عنهم، فما بالكم باحوالنا وقد انغمسنا بالكلية في ذنوبنا وفي خطايانا وفي معاصينا لربنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. روى ابن كثير في نهاية البداية والنهاية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم الواحد عند الله جل وعلا كألف سنة مما نعد في أيامنا هذه، ويوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فاحسبوها إن كنتم تعلمون. يقول عبد الله بن مسعود: لما فرغ الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض، خلق الصور ووكل به إسرافيل عليه السلام، فهو واضعه على فيه شاخصا ببصره الى عرش الرحمن، ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور النفخة الاولى. والنفخات 3: نفخة الفزع، ونفخة الصاق، ونفخة البعث والنشور، للمثول بين يدي الله جل وعلا. وقال بعض العلماء نفختان فقط، والله اعلى واعلم. اسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، يا عباد الله، يضع الصور الان على فمه وينظر ببصره الى عرش الله جل وعلا، ينتظر الامر من الله لكي ينفخ النفخة الاولى. فاذا ما اراد الله للقيامة قياما، امر الله اسرافيل فنفخ النفخة الاولى، ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله جل وعلا. تميد الارض باهلها ميدا، تسير الجبال سيرا، تضع الحوامل حملها وضعا، تزال المرابع عما ارضعت، الولدان يسيبون من الفزع ومن الهول، الناس سكارى وما هم بسكارى. يمكث الناس على هذه الهيئة. ما اراد الله جل وعلا. ثم يأمر الله جل وعلا اسرافيل فينفخ نفخة الصعق، وتقوم القيامة على شرار الخلق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بعدما يأمر الله جل وعلا اسرافيل بالنفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، وذلك مصداقا لقول الاله الحق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. يأتي ملك الموت عليه السلام الى ربنا الواحد القهار، فيقول ملك الموت لله جل وعلا: لقد ماتت الخلائق جميعها الا من شئت يا الله. فيقول الله جل وعلا وهو اعلم: فمن بقي يا ملك الموت، فمن بقي يا ملك الموت. يقول ملك الموت عليه السلام: بقيت انت الحي الذي لا تموت، بقيت انت الحي الذي لا يموت. وبقيت انا وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل لملك الموت: فليمت جبريل وليمت ميكائيل. فيموت ملك الموت بقدرة الله جبريل وميكائيل، ويعود ملك الموت الى الجبار القهار يقول: يا رب لقد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل وهو اعلم لملك الموت: فمن بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت انت الحي الذي لا يموت، وبقيت انا وبقي حملة عرشك. فيقول الله: فليمت حملة عرشي، فيموتون ويجيء ملك الموت الى الله يقول: يا رب لقد مات حملة عرشك. فيقول الله عز وجل وهو اعلم: فمن بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت انت الحي الذي لا يموت، وبقيت انا. فيقول الله عز وجل: انت خلق من خلقي، خلقتك لما ارى، كل نفس ذائقة الموت. فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت بقدرة الله الواحد القهار. فبعدما ماتت الخلائق جميعها، كان الله اولا كما كان اخرا، وكان ظاهرا كما كان باطنا. يقبض الله عز وجل الارض بشماله، ويطوي السماوات بيمينه، ويقول: انا الملك، انا الملك، اين الملوك وابناء الملوك؟ اين الجبارون؟ اين الذين كانوا ياكلون من رزقي ويعبدون غيري؟ انا الملك، انا الديان، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ انا الملك، اين ملوك الارض؟ اين ملوك الارض؟ فلا يجيبه احد. فيقول الله عز وجل سائلا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه احد، فيجيب نفسه بنفسه لله، لله، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يجيب نفسه بنفسه، لا إله إلا هو سبحانه جل في علاه. سرقت الخلائق، ماتت الخلائق، بقي الاول والاخر سبحانه وتعالى وحده منفردا في خلقه. فيأمر الله عز وجل فيحيا حملة العرش، ويأمر الله عز وجل فيحيا جبريل وميكائيل، ويأمر الله عز وجل فيحيا إسرافيل وملك الموت. ويمكث الخلق بين النفخة هذه وبين نفخة البعث والنشور 40، لا ندري يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. قال الناس لأبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، وأكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: لا، لا أدري. قالوا: أربعين سنة؟ قال: لا، لا أدري. فلا أحد يدري ما هي هذه الأربعين. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. ولم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الأربعين. إذا ما أراد الله عز وجل إحياء الخلائق بعد نفخة البعث والنشور في هذه الأثناء، في هذه الأربعين بين النفختين، يأمر الله عز وجل الأجساد التي تفرقت في البحار، والتي غاصت في أعماق الأنهار، والتي أكلتها السباع والنمار، والتي صارت بعد مرور الأيام سمادا للأشجار، يأمر الله عز وجل كل الأجساد والعظام والشعور فتتجمع بقدرة الله جل وعلا حول عظمة عجب الذنب التي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. تتجمع الأجساد التي مر عليها ملايين السنين، تتجمع بعدما فنيت بقدرة الله حول هذه العظمة الصغيرة التي توجد في مؤخرة عمودك الفقري، والتي تسمى عظمة العصعص. تتجمع اللحوم والعظام والشعور حولها، فإذا ما اكتملت الأجساد أمر الله عز وجل السماء فتمطر ماء، فتنبت الأجساد بقدرة الله كما ينبت البقل في الماء. ويأمر الله بالأرواح، فتنطلق الأرواح بين السماء والأرض، لها دوي كدوي النحل، فيدخل كل روح إلى جسد صاحبه، لا يخطئ روح طريقه إلى جسد آخر، إنها قدرة الله جل وعلا. فإذا ما اكتملت الأجساد على الهيئة التي كنت عليها قبل موتك مباشرة، أمر الله جل وعلا إسرافيل فنفخ نفخة البعث والنشور، فيخرج الناس من القبور لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إذا ما نفخ إسرافيل نفخة البعث والنشور، نخرج من قبورنا إلى الله جل وعلا للمثول أمامه، لا ننظر يمينا ولا ننظر يسارا، النظر كله يتوجه إلى الداعي الذي يقودنا إلى أرض المحشر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. من شدة هول يوم القيامة، ونستكمل هذا الموقف ان شاء الله في الجمعة القادمة. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يمن علينا بنعيمه في الجنات العالية. اللهم انا نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين وراقدين، واحفظنا بالاسلام في كل وقت وحين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اجعلنا من عبادك الحامدين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه في عليائه، فقال إن الله وملائكته